فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير وتفقد الطير Oh, صدق الله.